فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الزاني بيد المثنية عليه. لماذا؟ قالوا لتفاوض ما بين اليدين، هذه معطلة المنفعة، معطلة المنفعة التي هي بمن؟ هي يد من؟ لا يد المثنية عليها، ويد الزاني ثابتة المنفعة سليم فلم تستوي، وحينئذ لا يثبت القصاص، لا يثبت القصاص، لأن يد الجاني أكمل. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعا. وقال داود الظاهري إنها تؤخذ اليد الصحيحة بالشلة لعموم الآية، العين النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فالآية عامة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنس بن النضر كتاب الله القصاص. وقول يد الجاني أكمل، نقول إن الجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه، وهو الذي جنى على نفسه في الواقع، لأنه فعل سبباً يقتضي إيش؟ قطع يده، فيكون هو المتسبب، وعلى نفسها جرت ضرار. فعلى هذا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلة. قال وكما أننا نقتل الرجل العاقل الشاب الجل بالرجل الأشل الكبير السن المجنون، فهكذا هذه اليد نأخذها بيد الشلة. عرفتم ولا لا؟ فهو يقول أنا عندي على ما قلت دليل أثري ونظري. الدليل الأثري عموم النصوص الدالة على المقاصر، فهاتوا لي نصا يستثني ذلك. الثاني القياس، وإن كان داود الظاهر ما يقول به، لكن القياس أنتم تقولون لو أن رجلا شابا جلدا عاقلا عالما غنيا شجاعا جميع صفات الكمال البشرية موجودة فيه ما عدا النبوة والرسالة، قتل شيخا كبيرا أصم أعمى مجنون زمن معين مجروح، يقتل به ولا لا؟ يقتل به. وبينهما فرق ولا لا؟ الفرق بينهما أكبر من الفرق بين اليد السليمة والشلة. لو كان كل واحد منهما عبدا فرج على ذلك الشايب كم يسوى؟ يمكن لو يفهمه قوس مخرج. وهذا يساوي كثيرا. المهم أن قياسه جيد، لكن أولئك يقولون إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت، لأن منفعة مفقودة نهائيا، لا تتحرك ولا تحس بلامس ولا شيء أبدا، فهي كالبدن الميت تماما. ومن المعلوم لو أن رجلا حيا ذبح ميتا يقتل به ولا لا؟ لا يقتل به. فهم يقولون ان القياس منتقد بهذا، فهي بمنزلة الميت وحينئذ لا قياس. ثم نأتي بالعموم الذي استدل به ونقول صحيح ان العموم يقتضي ان تؤخذ الصحيحة بالشلة لعدم التفصيل وعدم التقييد، واذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره. لكنهم يقولون ان كلمه القصاص تعني انه لا بد من ان يكون هناك مماثله بين الجزء المختص منه والمختص له، والا لم تتحقق او لم يتحقق القصاص. هذا هو راي الجمهور، والمساله تحتاج الى بحث، لان دليل داود قوي جدا وهو العموم. على كل حال فإن رأي جمهور أهل العلم على أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلة سواء كانت يدا أم رجلا أم أصبعا، حتى لو كان له أصبع صحيحة وقطع أصبع يد قطع يد شلاء رجل شلاء فإنه لا تؤخذ أصبعه. قال المؤلف فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع في بناقصة كاملة الأصابع ولا كاملة الأصابع بناقصة. الجاني يده كاملة الأصابع خمس والمجن عليه أصابعه أربعة، فإننا لا نأخذ يد الجاني بيد المجن عليه لأن أصابعه ناقص، أصابع المجن عليه ناقص فلا يتم القصاص. وظهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة أم نقصا طارئا، بأصل الخلقة يعني من الأصل من خلق الله ما له إلا أربع، وطارئا كما لو قطع أصبعه. وهذه المسألة أضعف من المسألة السابقة، وذلك لأن الأصابع اليد الناقصة الأصابع فيها منفعة، قل لا فيها حركة فيها إحساس، صحيح أنها ما هي كامة المنفعة، كما أنه لو أن أحدا قتل شخصا مقطع الأربع مقطع الأربع، ما نقطع الأربع يعني قد قطعت يداه ورجلاه، فإنه يقتل الجاني ولا لا؟ لو له أربع قوائم ولو كان له أربع قوائم فهذه مثله، هذه مثلها. والقول بأنه يختص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول، لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقص. وأي الأصابع أعظم منفعة؟ الإبهام، لا الإبهام، الإبهام، ولهذا الإبهام يقول الأربع كتلته أنا أقابلك، وخلقه الله عز وجل مقابل للأربع، وجعله الله تعالى في صفتين فقط، وجعله الله ضخما، نعم، علشان الثنتين أقوى من الثلاثة جنيه فطن، نعم، وأيضا هو أفخم، ولذلك الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبهام، خمس دعارين، والأنملة من غيره فيها ثلاث دعارين وثلث، نعم، لأن هنا هو نصف ثلاث والغيره على ثلاث مرات، هنا تكذين صلى الله عليه وسلم. يقول ولا عين صحيحة بقائمة، هذا صحيح، عين صحيحة بقائمة، العين القائمة هي التي بقيت على حالتها لكنها لا تفسد، والصحيحة هي التي تفسد، القائمة هي التي بقيت صورتها كمان بحيث من رآها يظن أنها تبصر وهي لا تبصر، وأما الصحيح فهو واضح. فإذا كانت عين جاني صحيحة وعين مبنية عليه قائمة فلا قصر، لأن قائمة لا فائدة منها. وقد يقول قائل لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن، لأن العين القائمة يمكن أن يجرها جراحة ويركب لها قرنية، نعم، وتكون صحيحة، فهو قد أتلف شيء يرجى زواله. هذا إذا قال الأطباء إنه يمكن لمثل هذه العين أن يجرى لها عملية وتفسر، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فإن الغالب أنها لا تنفع فيها العملية. لا فرق. لا إذا عمل العملية صارت تبصر. نعم ما نظر. ولهذا تؤخذ عين الرجل القوي النظر في عين الأعمش الذي لا يبصر إلا ليلا. تؤخذ. إذا فيها منفعة فيتؤخذ. قال ولا عين صحيحة بقائمة. نعم. قال ويؤخذ عكسه. وش عكسه؟ تؤخذ الشلة الصحيحة وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملته وتؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة لكن بشرط رضا من له الحق. وقال المؤلف ولا أرش. ولا أرش معنى لا أرش يعني بمعنى أننا لا نعطي المجني عليه الفرق بين الصحيح والأشل وبين الزائد والناقص وبين القائم والمبصر. ما نعطيه الفرق. نعم. لماذا؟ يقولون لأن المأخوذ قصاصا كالمثل في جناية من حيث الخلق لكنهم اختلفا في المنفعة فلذلك لا نعتبر ذلك لا نعتبره اختلافا فلا أرشل. نعم نعم هذا ذكرناه قبل. نعم إلى أن حق له يقول حق له وقد أسقط. طيب فيه هل تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم؟ تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم. يقولون لأن السمع في الدماغ وليس في الأذن ولذلك لو قطعت أذن الإنسان بقي سميعا ولا لا؟ بقي سميعا. وكذلك يؤخذ الأنف الصحيح في الأنف الذي لا يشم. واحد قطع أنف الإنسان ما يشم والجان يشم حتى إنه إذا مضى السوق قال الجماعة دولة غداهم كذا وكذا وعشاهم كذا وكذا من شدة الشم. نقطعه ولا ما نقطعه؟ نعم نقطعه لأن الشم معنى في الدماغ وليس أو حاسة في الدماغ وليس هو في الأنف ولهذا مقطوع الأنف يشم. أي ما رأيكم هل تؤخذ هل تؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلة؟ ما في أذن شلة. ما في أذن شلة. الأذن ما يوجد. ما تسمع؟ لا لا تسمع. لكن نفس الأذن هذه ما تحس ما في أحساس. تؤخذ. ليش؟ لأن الصورة واحدة. لكن الحقيقة أن الشلة لا. لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من الحصار الصغيرة تحس ولا لا؟ ما تحس. وأذن الجاني تحس لكن يقول لا عبرة في ذلك العبرة بالصورة. وش الفرق بين هذا؟ نعم أصار هذه صلى هل يدري أنها اليد تتحرك؟ الإذن ما تحرك اليد تاخذ تقبض تبسط تحس لكن ما تحرك تقدر تحرك إذنك؟ ها؟ نعم قليل يذكرني الناس يحركون دامه مثل ما تحرك العنس إذنه. نعم لكن هذا قليل جدا. نعم ولا أدري الآن هل أحد منهم يجرب؟ يمكن عبد الرحمن يجرب أذن كيف يجرب؟ أحرك الإذن لا أجرب شيخ نعم أنت تحركها لا أنا بعيد ماشي لكن يمكن أن تبدا عزمنا الثاني النوع الثاني هنا كما يقول لنا العضوين لم يختلفا صورة بخلاف ما إذا بخلاف الموضع الموضع هنا الهاكمة ولكن الظاهر لما نقل فيها خلاف لأن نفيه العرش يدل على فيه خلاف أن فيه خلاف نعم الجراح النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب وهما من أقيد بأحد في النفس أقيد فيه في الجراح ومن لا فلا ثانيا إذا كانت الجناية موجبة للقصاص بالنفس صارت موجبة للقصاص بالجراح وإلا فلا وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصاص به وجرح المسلم الكافر لا قصاص فيه وجرح الوالد الولد على المذهب لا قصاص فيه فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عرض يصلح جرح الجرح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم أو في كل جرح ينتهي إلى عظم هذه قاعدة القصاص بالجروح فإن كان لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستفاء منه إلى حي لأنك تأخذ اللحم إلى أن تصل إلى العظم وأما الذي لا ينتهي إلى عظم فلا إلى أين تصل فلا يمكن القصاص منه إذا هو مبين على ما سبق وهو إن كان الاستفاء بلا حي فإذا كان الجرح ينتهي إلى عظم أمكن الاستفاء منه وإذا كان لا ينتهي إلى عظم لم يمكن الاستفاء منه مثاله يقول المؤلف رحمه الله إلى عظم كالموضحة الموضحة هي التي توضح في العظم في الرأس والوجه الخاص هذا ما تقتضيه اللغة العربية العرب إذا قال موضحة فإنما يعنون بها جرح اللي في الرأس واللي في الوجه فقط الجرح في الصدر لو بين العظم ما يسمونه موضح لكن الجرح اللي في الرأس أو في الوجه يسمى موضحة إذا بين العظم فإذا جنى شخص على آخر عمدا وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلى العظم نقص منه لأنه جرح ينتهي إلى عظم جرح ينتهي إلى عظم والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة الاعتبار بالمساحة لا بالكثافة إيش معنى المساحة؟ يعني مساحة الجرح لا كثافة عنقه لأن بعض الناس يكون سمين يكون طبقات اللحم فوق العظم أكثر وبعض الناس بالعكس هذا لا عبرة به العبرة بالمساحة فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجنية عليه وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدر الظاهر أننا نأخذ بالنسبة فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه وهكذا كالموضحة قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم وش الدليل؟ قوله تعالى والجروح قصاص. الجروح قصاص يقتص من كل جرح بمثله. نشوف المثال الذي ذكر ماذا؟ جرح العضد. أين العضد؟ هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. الساق جرح العضد والساق العظم الذي بين الركبة والقدم. والفخذ العظم الذي بين الورك والركبة والقدم. العظم الذي بين الكعبين إلى الأصابع. طيب إذا ما يطوى عليه هذا ينتهي إلى عظم الجروح في هذه المواقف ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ينتهي إلى عظم. طيب الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الظروف. أما إذا كان فيما بينهما فهو ما ينتهي إلى عظم. فإذا كان على الضلع نفسه فإنه ينتهي إلى عظم. الرقبة تنتهي ولا تنتهي، في مكان تنتهي إلى عظم في مكان لا تنتهي إلى عظم. فالقاعدة إذن كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه القطع. الزراع الزراع كذلك ينتهي إلى عظم. العضد هو يعني الزراع يشمل الكل. لا لكن المؤلف ما مثل به لقوله تعالى الجرح قصاص. نعم الذي ينتهي الى عظم وساكت ما تريد. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاع والجروح غير كسر سن. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاع والجروح. المؤلف يقول بالاول الثاني جراح من قال من الشجاع والجروح. شو اللي جاب من الشجاع؟ الشجاع من الجراح والجروح هنا ما سوى الشجاع. والشجاع جمع شج جمع شجة وهي جرح الرأس والوجه خاصة. هذه الشجة تكون في الرأس وفي الوجه وفي الجبهة شج. في الرأس شج. في الرقبة جرح. طيب وهكذا بقية البدن ما عدا الرأس والوجه فهو جروح. وأما الرأس والوجه فهو شجاع في غير ذلك من الشجاع. وش غير ذلك من الشجاع؟ في الشجاع يأتينا إن شاء الله تعالى أنها عشرة أنواع للعرب. الشجاع عشرة أنواع ما قبل الموضحة ليس فيه قصاص إطلاقا. ما قبل الموضحة مثل الدامية والبادلة هذه ما فيها شجاع ما فيها قصاص. وما بعد الموضحة يقول المؤلف إلا أن يكون أعظم من الموضحة فيمكن القصاص من الموضحة وأولها في الزاكرة. استمعنا الهاشمة فيها قصاص ما فيها قصاص. الهاشمة ما فيها قصاص. وش الهاشمة؟ الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه بإبرازه العظم يسميه موضح. لكن لما هشمه صار أعظم يسمى هاشم. المنقلة المنقلة المنقلة هي توضح العظم وتهشمه وتنقله تخرجه. نعم يعني مثلا كثر شوي من العظم دخل الهشم تهشم ويبقى بمحله. لكن النقل أن تنقل جزءا من العظم يدخل داخل هل يسمونها منقلة؟ عرفت محمد؟ طيب واحد ضرب رأس إنسان انجرح الرأس وبان العظم وانهشم العظم هذه تسمى هاشمة. طيب الهاشمة فيها قصار؟ لا ما فيها قصار. المنقلة اللي تملي العظم تكفر وتدفر ما فيها قصار. قال وكذلك أيضا الجروح والمأمومة. المأمومة أيضا التي تصل إلى أم الدماغ ضربه انجرح بان العظم انهشم انتقل العظم تبين الدماغ وصلت الآن الجرح إلى أم الدماغ. هل يقصف من الجانب مأمومة ولا لا؟ ما لأن المأمومة لا يمكن الاستفاء بها بدون حي، فلهذا لا يقصف منه. والغالب أن الذي يصل إلى هذا الحال الغالب أنه يموت، وإذا مات قتل الجانب من طرف كل شيء لأنه متعمد. نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. لو كسر سن فإنه نقتص منه. كيف نقتص إذا كسر سن؟ يجي مثلا شيء يكسر سن الجانب، وإذا أردنا أن نحدد ماذا نحطه بالمبرد، نحطه بالمبرد حتى نتحقق الإصابة. ويكون بالنسبة ولا بالقدر؟ بالنسبة لا بالقدر، لأن سن الجاني قد يكون كبر سن المجني عليه مرة فيه. فإذا كثر نصف سن المجني عليه وقلنا عبرة بالقدر، كم نأخذ من سن الجاني؟ الربع. الربع. لكن إذا قلنا العبرة بالنسبة أخذ من النصف الذي يساوي لا يساوي كبر سن المجني عليه كله، لأن سن الجاني كبير ولا لا؟ طيب إذا كسر السن فيه قصار. هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا قصار في الجروح إلا في الحالين، في كل جرح ينتهي إلى عظم وفي السن، والحالة الثالثة فيها قصاص وأرش إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمونة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. أرسل إذا ما في قصاص الجروح إلا بثلاث مواضع. الموضع الأول الموضحة، والثاني السن، والثالث ما كان أعظم من الموضحة فيقتص موضحة. ما يقتص أعظم، يقتص موضحة وله أرش الزائد. واضح يا جماعة؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أنه يقتص من كل جرح لعموم قول الله تعالى والجروح قصاص. والجروح قصاص، وفيها قراءتان الجروح قصاص والجروح قصاص. فهذه الآية عامة، فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه ولم أعد كلام ربنا. وعلى هذا فكما قال الأخ ياسر، إذا قال الأطباء نحن الآن نقتص بالسم أو بالشعر بدون حي، نقتص منه ولا لا؟ نقتص منه. فلو أن رجلا شق بطن رجل يروح مع بطن غير شق، نقتص منه ولا لا؟ المذهب لا يقتص منه، والصحيح أنه يقتص منه. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وإذا قطع جماعة طرفا. إذا قطع جماعة طرفا قلنا أن الطرف معناه إيش؟ العضو. أو جرحوا جرحا يوجب القوت فعليهم القوت. إذا قطعوا طرفا. كيف ذلك؟ يأتون بسكين ويتحاملون عليها جميعا حتى ينقطع الرب. هؤلاء اشترقوا. الدليل عموم قول الله تعالى والجروح قصاص، أو أن والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وقياسا على ما إذا اشتركوا في قتله، فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعا فيما إذا اشتركوا في القتل فلا أن يجب القصاص عليهم جميعا فيما إذا اشتركوا في قطع عضو من باب أولى، لأن النفس أعظم حرمة، والقصاص في الأطراف مبني على القصاص في النفوس. كذلك لو جرحوا جرحا يوجب القواعد، والجرح الذي يوجب القواعد على المذهب كل جرح ينتهي إلى عضو، فإذا جرحوا جرحا يوجب القواعد فعليهم القواعد. إذا كانوا عشرة كم لكل واحد من رأس؟ لكل واحد رأس واحد والجميع عشرة. فالآن نبي نجرح عشرة رؤوس برأس واحد، نقول كما أننا نقتل عشرة أنفس بنفس واحد. قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لو اتفقوا عليه. وقول المؤلف إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا فعليهم القول، لم يذكر حكم ما إذا تمالأوا عليه، والصحيح أنهم إذا تمالأوا عليه فكما لو تشاركوا فيه. تمالأوا عليه معناه اتفقوا عليه، قالوا حنا نقطع فلان نقطع يده، طيب لا بأس أن تقلب العائد هذا والثاني يقلب العائد هذا لأجل إذا أقبل أحد تنذروننا، واتفقوا على ذلك. فهم قد تشاركوا في الإثم، ولولا أن هؤلاء حرسوا ما تجرأ هؤلاء على القتل، وهؤلاء يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجل، فإذا تمالأوا عليه فقد تشاركوا فيه. وعمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء تمالأوا عليه لقتلتهم به. فنحن نقول إذا قطعوا طرفا أو جرحوا جرحا، سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية أو كان بالممالأة والمواطاة على ذلك، فعليهم القواد. فإن اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو لذلك الجرح. ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين، وهما قاعدة سراية الجناية وسراية القواد. سراية الجناية، يقول المؤلف سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. سراية الجناية، سراية مضاف والجناية مضاف إليه، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السراية التي سببها الجناية مضمونة. والسراية كما تعرفونها معناه أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر يتسع. وكذلك الأعضاء تتسع، قطع أصبعا فتأكلت الكف كلها هذه السراية، قطع أنملة فتأكل الأصبع كله هذه أيضا سراية، جرح موضحة بقدر الظفر فاتسعت حتى كانت بقدر الكف. هذه أيضا سراية. يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في النفس فما دونها. في النفس مثل أن لا يرفع عند أحد. أبعد عن يا أخي، أبعد عن. نعم، أقول: قطع أصبع إنسان فنزف الدم حتى مات، قطعه عمدا. السراية مضمونة في النفس، وعلى هذا فإننا نقتل من هذا القاطع الجاني. فإذا قال: أنا لم أقطع إلا الأصبع، نقول: لكن هذه الجناية اثرت إلى النفس فأنت السبب. ربما أنك لم تقصد أن يموت هذا الرجل لكنه مات بسبب، فتكون ضامنا. وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة لأهل العلم، وهي: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. كل شيء يترتب على شيء لم يؤذن فيه لا شرعا ولا عرفا فإنه يكون مضمونا على صاحبه. ولها أمثلة كثيرة. فنقول: هذه الجناية لما سرت إلى النفس أو الكف فإنها تضمن. سراية القواد، ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي، وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البر. فإذا اقتص قبل البر فإنها لا تضمن. مثاله: قطع أصبع رجل عمدا فطلب المقطوع يد أصبعه أن تقطع أصبع الجاني، وأصر وألح. فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت الجناية فإنها تكون هدرا، كما ستأتي المسألة قريبا إن شاء الله في دليلها وتعليلها. طيب، إذا استثنى منها شيء، هذا الضابط يستثنى منه شيء، وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البر. دراية القود مهجورة. دراية القود، القود بمعنى القصاص، يعني لو اقتصصنا من الجاني وسرت الجناية فإنها هدر. ولهذا قال: سراية الجناية مهدورة. ومعنى هدر؟ سراية القوة. نعم، سراية القوة. وش معنى هدر؟ يعني لا شيء فيها، تهدر. لأننا نقول: أنت المعتدي. وإذا كنت المعتدي فلا شيء لك. وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة لأهل العلم أيضا، وهي: ما ترتب ليش على المأذون فليس بمضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. كيف هذه القاعدة؟ شرحة. القود مأذون فيه ولا لا؟ طيب، استقرنا من هذا الرجل وقطعنا يده أو أصبعه وسرت الجناية، سر القود، ترتب هذا على شيء مأذون ولا غير مأذون؟ مأذون، فلا يكون مضمونا. فلا يكون مضمونا. يستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه كرها في حال يخشى فيه من السراية. اقتص منه كرها في حال يخشى فيه من السراية. مثل في شدة حر أو شدة برد أو إنسان فيه داء السكري، فإن فيه داء السكري في الغالب ما يبرأ ويخشى من السراية. فإذا كان كذلك قال أهل العلم فإن السراية في هذه الحال تكون مضمونة. ليش؟ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه. فإن قلت هو مأذون فيه في الأصل، قلت لكنه في هذه الحال ليس مأذونا فيه، فيكون عليه الضمان. فإذا اقتص من الجاني في حال يخشى فيه من السراية هذا الضابط، فإن السراية حينئذ تكون مضمونة بناء على القاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وأنت الآن حرام عليك أن تقتص من هذا الرجل الذي تخشى أن تسجى جنايته إلى غير محل القول. ثم قال المؤلف ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. لا يقتص من عضو وجرح كذا عندكم من عضو، ولا يقتص من عضو عن ولا من عضو وجرح قبل برئه. من هنا بدلية، يعني ولا يقتص بدل عضو وجرح، ومن تأتي بالبدل. قال ابن مالك بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. لا المهم أن المثال فيها قوله تعالى ولو، قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخطفون. منكم هنا بمعنى بدلكم ولا الجنس ولا بعضية؟ بدلية، فمعنى منكم أي بدلكم. فهنا يقتص من عضو أي بدله، يعني ما تقتص عضوا آخر بدل عضو المجن عليه حتى يبرأ إيش؟ عضو المجن منه المجن عليه حتى يبرأ. وقول المؤلف لا يقتص، لم يبين رحمه الله هل هذا حرام أو مكروه، فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه. والمشهور من المذهب أنه حرام وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجل بقرن في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه، ولكنه نهاه فألح عليه فاقتص منه. ثم جاء الرجل بعد مدة المجن عليه وقال يا رسول الله قد عرجت، سرت الجناية ولا لا؟ سرت، أن أحدثت عرجا. فقال له النبي عليه قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. الديات جمع دية، والمؤلف رحمه الله عبر عن هذه الترجمة بقوله كتاب. وقد سبق لنا أن العلماء يترجمون الكتاب باب وفصل، فأما الكتاب فيترجمونه فيما إذا كان البحث مستقلا عما سبق وواسعا، فإنهم يجعلونه كتاب كأنه كتاب مستقل. وأما الباب فإنه يكون مشتملا على مسائل مستقلة لكنه فرد من أفراد وفوس عامة. وأما الفصل فهو كالمسائل المعينة لما يبحث في هذا الباب، ويأتون بالفصول من أجل راحة القارئ، لأنه لو طال الكلام يمل، فإذا فصل وجزر صار ذلك أقوى وأنشط. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية، بسبب الجناية بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي التي هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، لا تنسي المعنى الأعم. وبناء على ذلك فإن الدية قد تكون للنفس، وقد تكون للأعضاء، وقد تكون للمنافع. الدية تكون للنفس والأعضاء والمنافع، وهي تختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب. والقاعدة العامة في وجوب الدية ما ذكره بقوله: كل من أفلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. هذه القاعدة. القاعدة أن كل من أفلف إنسانا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته. فإن اجتمع مباشرة فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية، وإن اجتمع مباشر ومتسبب فإن كان المباشر يمكن تونينه فعلى المباشر، وإن كان لا يمكن فعلى المتسبب. رسم الآن القاعدة. إذن كل من أفلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، سواء كانت دية للبدن أو لجزء منه أو للمنافع. نعم. فإن اجتمع مباشرا فعليهم الدية، أو متسببان فعليهم الدية، أو مباشر ومتسبب فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعليه وحده، وإلا يمكن فعلى المتسبب، فعلى المتسبب وحده. مثال مباشرة أن يأخذ الإنسان آلة تقتل فيقتل بها هذا الإنسان، سواء عمدا أو خطأ، هذه نقول مباشرة. أو يلقيه من شاهد حسب ما تقدم لنا في كتاب الجنايات، هذه مباشرة. ومثال السبب أن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيه الناس، فهذا ما باشر لكنه تسبب، فيكون ضمان على من؟ على المتسبب. ومثال المباشرين أن يشترك اثنان في قذف شخص، نعم، فعليهما الدية. ومثال المتسببين أن يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق فيكونان متسببين، عليهما الدية. فإن اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إذا أمكن تضمينه. مثاله: هذا الذي حفر الحفرة وقف شخص عليها، فجاء إنسان آخر فدفعه فيها حتى سقط فماء، الضمان على من؟ على المباشر، وهو الدافع، لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب. وكذلك لو أن شخصا أعطى إنسانا سكينا بدون مواطعة على القتل، قتل بها إنسانا، والضمان على من؟ على المباشر. فإن كان المباشر لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب، مثل لو أن رجلا ألقى إنسانا بحضرة الأسد فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. والمتسبب هذا الذي ألقى هذا الرجل مكتوفا بحضرة الأسد. نعم، الضمان هنا على المتسبب. لماذا؟ لأن المباشر لا يمكن تضمينه. كذلك إذا كان المباشر غير معتد وكان المتسبب هو المعتدي وكانت المباشرة مبنية على ذلك السبب فإن الضمان يكون على المتسبب، وذلك كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتله السلطان، نعم، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا عمدنا قتله، فهنا المباشر من؟ السلطان. والمتسبب هؤلاء الجماعة، لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوغ شرعي وهو شهادة الشهود، فهو لا يمكنه أن يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل. فالمباشرة إذن مبنية شو عليه؟ على مسوغ شرعي، وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية، فيكون الضمان هنا على المتسبب لا على المباشر. هذه حالتين. الحالة الثالثة إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه، فإن الضمان يكون على من؟ المتسبب، كما مر علينا في من أمر بالقتل غير مكلف. الضمان على من؟ الضمان على الآمر لأنه السبب، وهنا غير المكلف لا يمكن تضمينه لأنه لا قصد له، ولولا أمر هذا الإنسان ما ذهب يقتل. فهذه ثلاث مسائل. نعم، وإن كانت المسألة الأخيرة والأولى داخل بعضهما في بعض، لأن كل من المسألتين يقال فيها إنه لا يمكن، نعم، إحالة الضمان على المباشر، إلا أن الفرق بينهما أن عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة لا لقصور فيه، ولكن لأنه مبني على سبب أقوى، بخلاف الأولى، لأن السبع لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال، لكن غير المكلف كالصبي والمجنون يمكن تضمينهما لأن عندهما خطأ يمكن تضمينهما، لكن لما كانت المباشرة، لما كان السبب قويا مؤثرا في قتلهما صار العمل بالسبب ولا بالمباشرة؟ العمل بالسبب. فالقاعدة هذه مهمة لطالب العلم. فالقاعدة الآن في موجب الدية أو في مقتضى الدية، يقول هو الإتلاف بمباشرة أو سبب، وهذه القاعدة يتفرع فيها المسألة الثانية. إذا اجتمع مباشران فعليهم، أو متسببان فعليهما، أو متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسائل. أولا، إذا لم يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحوال، بأن كان المباشر غير أهل للتضمين، مثل أن يلقي إنسانا بحارة الأسد وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه، فهنا الضمان على المتسبب الملقي. ثانيا، إذا كانت مباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعا العمل به، مثل أن يشهد جماعة على الإنسان بما يجب القتل فيقتل ثم يرجعون ويقولون عمدنا قتل. الثالث إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وكان لهذا السبب تأثير قوي فيها مع عدم صحة القصد منه، مثل أن يأمر غير مكلف بالقتل، فهنا الضمان على من؟ على الآن. طيب، لو كان الذي قتل كالآلة بأن أخذه إنسان وضرب به إنسان آخر فمات، مباشر ما عندنا المباشر مسبب، المباشر بالحقيقة هذا الذي جعله كالآلة، لأن هذا المسكين اللي أخذ وضرب الثاني به حتى مات كأنه عصر، نعم آلة ما له أي اختيار. وسبق لنا أنه لو أكره الإنسان على القتل فالضمان إيش؟ لا، إذا كان المكره مكلفا فالضمان عليه، ولا لا؟ الضمان عليهما جميعا على المذهب. وفي قول آخر على المكره، وفي قول ثالث على المكره. نعم. طيب، لو أن الإنسان لحق الإنسان للقتل، نعم، قال فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، إن كانت فالضمير يعود على إيش؟ جناية. عمدا محضا، عمدا خرج به الخطأ، محضا خرج به شبه العمد، لأن شبه العمد عمد يقتل الإنسان لكنه لا يقتل قتل، لأنه جنى بما لا يقتل غالبا فهو لم يقتل القتل، ولهذا نسميه شبه عمد إن كانت عمدا محضا. ومراد المؤلف عدوانا، مراده عدوانا، لأن ما كان بحق فلا ضمان فيه، لا بقصاص ولا بدية. ففي مال الجاني حالة، يعني فالدية في مال الجاني حالة، يعني غير مؤجلة، فتخالف دية شبه العمد والخطأ لأنها حالة وأنها غير، نعم، وأنها في مال الجاني، لأنها حالة وفي مال الجاني، فالعاقلة لا يجب عليها حمل شيء منه. مثاله رجل قتل إنسانا عمدا محضا واختار أولياء المقتول الدية فوجبت الدية، من الذي يقوم بدفعها؟ الجاني، ولا يلزم عاقلته أن يؤد عنه. فإن تبرعوا بالأداء عنه يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، ما في مانع. وفي هذه الحال لو فرض أن الجاني فقير، فهل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ الجواب نعم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى والغارمين، فهو غارم، ولكن يجب أن يتوب، يجب أن يتوب الله مما صنع. فإذا علمنا توبته فإننا نعطيه، نقضي دينه من الزكاة. لا يعني هو طيب، حالة يعني غير معجلة، وهذا باعتبار وضعها. فإن كان القاتل فقيرا فإنها تبقى في ذمته حتى يسر الله عليه كسائر دونه. نعم نعم. الزكاة الجاني معروف بالإسلام، أي نعم، إذا تاب فإنه يجوز. قال المؤلف وشبه العمد والخطأ، ولا والخطأ؟ إن قلنا شبه قلنا والخطأ، وإن قلنا شبه قلنا والخطأ. ويجوز أن نقول شبه بناء على أن المضاف حذف وأن التقدير وجية شبه العمد، ولكن المشهور أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، كما قال ابن مالك: وما إلى المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم. فهمتم؟ طيب، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. عاقلة إيش؟ مماثل لما يعني وشبه العمد والخطأ على وشبه العمد والخطأ على عاقلته. وقول عاقلته هذه اسم فاعل من العقل، والعقل الديع، وسمي عقلا لأنه جرت العادة بأن الإبل المؤداة يؤتى بها إلى مكان أولياء المقتول وتناخ وتعقل في عقلها، لهذا تسمى الدية ديش عقلا، والمؤدون لها يسمون عاقلة. والعاقلة سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم ذكور العصبة بشروط تذكر في بابها. الخطأ ديته على العاقلة، شبه العمد ديته على العاقلة. فما هو الدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة مع أن الجاني غيره؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اختتلتا، فإحداهما ضربت الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ديتها على عاقلة القاتلة، أن ديتها على العاقلة عاقلة القاتلة. هذا من حيث الأثر، الدليل الأثري. أما الدليل النظري فالدليل النظري قوله الدليل النظري أنه لما كان الخطأ بغير قصد من الفاعل كان من المناسب أن يخفف عنه بأداء الدية، وهو سيتحمل الكفارة لأن الكفارة عليه وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأن الكفارة حق لله بينه وبين ربه، فهي عبادة يلزم بها المكلف. وأما الدية فهي عبارة عن غرم كغرامة الأموال، فخفف عن هذا القاتل الذي لم يقصد القتل بأن حملت إيش العاقلة، لأن حملت العاقلة. وهذا والله أعلم هو سر تعبير القرآن، حيث قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ولم يقل يسلمها إلى أهله، فقال مسلمة في البناء المفروض، لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقل. فإذا الأخ أعطنا الدليل الأثري على هذا. لا اللي قبله أنت، نعم، لأن الظاهر أن النوم بدأ يداعبه أجفان عينيه. الدليل صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجب الفدية. المؤلف قال: إن غصب حرا صغيرا. فقول إن غصب هذا من باب التسامح والتساهل في العبارة، لأن الحر لا يؤخر، حيث إن اليد لا تثبت عليه، ما تثبت اليد إلا على الأموال. فالحر حر لا يشتى بمال، حتى لو غصب فإنه لا ليس بمال، حتى لو باعه الغاصب فليس بمال ولا يصح بيته. فالتعبير بالغصب هنا فيه شيء من التسامح، ولكن يريد المؤلف لو أنه ظهر حرا صغيرا. طيب العبد يغصب ولا لا؟ العبد يمكن الفصار لأنه مات، يعني هذا ظهر حرا صغيرا، صغيرا يعني لم يبلغ، ومثله المجنون، لأن كل منهما ليس له قصد ولا يتمكن من الامتناع. فإذا أكرههما وقهرهما فانهشته حية، فانهشته حية، يعني هو أكره هذا الصغير جاء به إلى بيته واستخدمه فرق، فانهشته في البيت حية، فعليه ديته. لماذا؟ لعدوانه عليه لإكراهه على أن يبقى في هذا المكان. أما لو كانت الحية أمامه فالأمر ظاهر، لكن حتى وإن لم تكن الحية أمامه، حتى لو جاءت الحية من خارج البيت ونهشت هذا الصبي فمات، فإنه يغنى. التعليل لأنه معتد بقهره واستيلائه عليه فيكون ضامنا، ولولا أنه قهر هذا الصبي أو هذا المجنون حتى كان في هذا المكان، لولا ذلك ما أصيب بهذه الحية التي في هذا المكان، فيكون ضامنا. كذلك أيضا لو أصابته صاعقة، صاعقة يقول الجوهري إنها نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، معروفة، لكن شف كلام السابقين نار تنزل من السماء، الآن العلم الحديث يشهد بذلك، فإن الصاعقة عبارة عن كتلة كهربائية شديدة الحرارة تنزل على هذا المكان تحرقه بلحظة. حتى إني قرأت في بعض المجلات إن الطاقة الصاعقة الواحدة لو تجتمع جميع مولدات الأرض كلها في أعلى طاقتها ما ساوت هذه الصاعقة التي يخلقها الله تعالى بلحظة. نعم، هذه الصاعقة كان الناس يقولون إنها حديدة تنزل من السماء، حديدة، ويقول نحن شاهدنا ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح، ما في حديد، إنما هي نار محرقة. ولهذا أحيانا تسقط على الأشجار ولا نار، وتسقط على الحيوان ويشاهد فيه لسعات من هذه النار. ولكن يظهر لي والله أعلم إن صح ما ذكر أو ما نقل إنه مواتر حديث، أنها لما ضربت هذه الأرض انصهر هذا الحديث، انصهر حتى اجتمعوا أخذوا، انصح هذا. نعم، وصاره الأرض. نعم، حفر الأرض من قوة الدفء. الآن لهب النار فيه دفء، ضع مثلا النار مثلا ثلاثة، ضع عليها مثلا ريشة ولا شيء ولا ثوب يرفع، ولهذا هي فيها قوة عظيمة لدفع الهواء أمامه. هنا هل هي البر؟ لا هي كتلة من البر تنطلق، لكن فيها طبعا حارة شديدة، حرارة، وهذا البر حار، يعني لو أحد يكون حوله يكون حار، ما هو بارد كما نظن. وفيها أيضا نعيش الآن سبحان الله العظيم وجعلنا سراجا وهاجا الشمس. حرارة الشمس عظيمة جدا، شف بعدها عنا وأثرها علينا، بينما البرق ما يؤثر هذا التأثير، وإن كان هذا البرق لامع ويمشي على طول ما يبقى، لكنه لا شك أنه لو كان حرارة مثل حرارة الشمس لا أحرق الأرض، لكنه على كل شيء قدير. نعم، البرق في بعض المناطق يحرق أشجار، اسمه يكسر البيوت، ينزل هذا ينزل إلى الأرض، هذا الطفل لما غصبه وجاءت قال يلا اجلس عندي في البيت اكرهها على الفرق. انزل الله عليه صاعقه فاهلكته، الضمان على من؟ على هذا الذي اجبره واكرهه على ان يبقى في البيت. لا يقول هذا تلف بفعل الله عز وجل، هذه آفة سماوية ما لي فيها دخل، ولكنك انت اعتديت على هذا بان حبسته في هذا أو مات المرض، مات من؟ الصغير الذي حبسه هذا الإنسان مرض ومات، فإنه يضمنه، وهذا إذا كان عبدا ظاهر أنه يضمنه، لأنه غاصب، وضمان العبيد ضمان مات، يضمنهم الحادث بكل حال، لكنه الآن حر، فإذا مات بمرض فإنه يضمنه، مع أنهم يقولون إن اليد لا تستولي على الحر ولا ضمان له، ولهذا قيدها بعض أهل العلم بأن المراد مات بمرض يختص بتلك البقعة، وهذا صحيح. أما لو مات موتا عاديا بغير سبب أن يختص بهذه البقعة فلا وجه لضمانه، لأن اليد لا تثبت عليه. لكن إذا مات بمرض إيش؟ يختص بتلك البقعة، مثل أن قهره وذهب به إلى أرض وبيئة فمرض هنا، فلا شك أنه هو السبب في إيجاده في جلبه إلى هذه الأرض التي مات فيها بسبب الوباء. وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوح، والصواب أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة، لأنه كان السبب في إيجاده في هذه البقعة الموبوءة، هذا إذا كان حرا. أما إذا كان عبدا فإنه يضمنه مطلقا، لأن ضمان العبيد ضمان أموال ما ينضاف فيها إلى أي شيء، متى استولى عليه ضمن منافعه وضمن نقصه إن نقص بالمرض وضمن كل آفة تحدث عليه، لأن استيلاءه عليه محرم. فالأثر عدم الضمان. قال أوغل، شف الحر المكلف، قال أوغل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجب الدية. الصغير تقدم أنه مجرد قهر وحبسه يضمنه إذا مات بالصاعقة أو بالحية أو بالمرض المختص بالبقع، لكن المكلف قال لا بد من أمر، بل من أمرين، أن يغله وأن يقيده، الغل في اليد والقيد في الرجل، يعني أمسك حرم وغله وقيده وقال اقعد بهذا، فجاءت حية فناشت فإنه يضمن، أو أصابته صاعقة فإنه كذلك يضمنه، لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة. فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان، لأنه قال فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، ولكن الصحيح أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه، لأنه لا فرق بين الصغير وبين الحر وبين المكلف الذي غله وقيده، لأن ما غله وقيده ما يستطيع أن يتخلص ولا أن يدافع عن نفسه، فكان كحكم الصغير. هذه الأمثلة في مثل الصغير ومثل الكبير من باب المباشرة أو السبب، من باب السبب، من باب السبب لا من باب المباشرة. نعم. طيب هذه يجي فيها الحد ولا القتل؟ لا لا ما يجي فيها القتل، كل ما فيها الذي ثم قال فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. هذا الفصل في الواقع ينبني على قاعدة مرت عليه، وهي ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه القاعدة من أحسن قواعد الفصل. هذا الفصل مبني عليها، ولننظر الآن. قال المؤلف: وإذا أدب الرجل ولده. هذه الجملة نفهم منها أربع شروط. أولا قال إذا أدب، والتأديب بمعنى التقويم والتهذيب. أدبته أي قومت أخلاقه وهذبتها. نعم. فكلمة أدب يؤخذ منها ثلاث شروط: أولا أن يكون هذا الولد مستحقا للتأديب، يعني فعل ما يستحق التأديب عليه، أما لو ضربه بدون سبب فإنه ضامن، فإنه ضامن. لكن إذا فعل ما يستحق التأديب عليه فإنه يؤدب. الشرط الثاني أن يكون هذا الصبي، هذا الولد قابلا للتأديب، قابلا للتأديب. إن كان غير قابل وهو الذي لم يميز أو لا عقل له مجنون، هذا ما ينفع فيه التأديب، تأديبه عدوان. فلا بد أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، هذا شرطان. الشرط الثالث أن يقصد التأديب للانتقام لنفسه، إن ضربه ما قصد الانتقام لنفسه ولكن قصد التأديب، فإن قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبا بل منتصرا، وحينئذ يضمن ما ترتب على فعله، لأنه غير مؤدب. كثير من الناس يضرب ولده ضربا شديدا لا لأنه ترك خلقا فاضلا أمره به، ولكن لأنه عانده وخالفه، فيضربه إيش؟ انتقاما لنفسه وغضبا. وهذا شرط ثالث، كلها مأخوذة من كلمة أدب. شروط الآن كم صار؟ ثلاثة. الأول أن يكون مستحقا للتأديب بأن يفعل ما يستحق التأديب عليه، وأن يكون قابلا للتأديب بأن يكون مميزا عاقلا، إن كان غير مميز ولا عاقل فإنه إيش؟ يضمن ما ترتب على فعله. الثالث أن يقصد التأديب لا الانتقام لنفسه، لأنه إذا قصد الانتقام لنفسه صار منتصرا لا مؤدبا، فلا بد أن يقصد تأديب الولد. وبهذا نعرف ثلاث شروط. نعم. لو أراد زرع هيبته عند ابنه أو يريد أجيبه مستقبلا. هذا يعني غرض مقصود. غرض مقصود. نعم. وهو نوع من التأديب. لأن الولد إذا لم يكن في قلبه هيبة لوالديه لا يمكن أن يتأدب. نعم. الولد إذا عاند أو عقد لوالده سيكون من باب الأدب تأديبا أيضا إذا كان معالج الولد. نعم كيف؟ هذا يعني كونه يعق والديه يحتاج إلى أن يؤدب. الشرط الرابع قال ولده. ولده الذكر ولا الأنثى؟ يشمل الذكر والأنثى. لأن الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وهو شامل للذكر والأنثى. ولده الإضافة تقتضي الاختصاص فيؤخذ من هذا شرط أن يكون له عليه ولاية. أن يكون له عليه ولاية. فإن لم يكن عليه ولاية فإنه لا حق له في ظرف. وإذا ترتب على فعل شيء فهو ضان لأنه لا حق له في هذا. وهذا ما قل من قوله ولده ومن قوله رعية ومن قوله رضية. فلا بد أن يكون للمؤدب إيش؟ ولاية التأديب وإلا كان ضامنا لأنه معتد. ها؟ الوالد ليس له حق التأديب. لا هذا عامة. لا بد أن يكون للمؤدب حق التأديب. ولهذا قال ولده. فلو أنه أدب ولد غيره فعليه الضمان مثل أبو أم يؤدب أولاد ابنته. فأدبه ليس أدبهم ليس إليه ولكنه إلى أبيه. فلا بد أن يكون المؤدب ولا يستعد. نعم. هذه تختلف حسب الحال. الأب لا شكل مباشر لكن أحيانا يكون الجد هو صاحب البيت وهو المسؤول عن البيت ويؤدب الجميع. نعم ما وجد الأب اللي هو ابن الجد له حق التأديب. يعني كثير من الناس الآن خصوصا الأبناء والشباب إذا كان لهم أولاد وكان البيت الوالد وصاحب البيت يكون التأديب للوالد وإن على الوالد وإن على. نعم حسب العرف. يعني حسب العرف ولا هنا حسب العرف. لا لها على سبيل المثال المرأة إذا كانت هي مؤدبة لأولادها. ولهذا قلنا أن يكون للمؤدب ولاية التأديب. قال أو سلطان رعيته. أو سلطان رعيته فإنه لا ضمان. سلطان الرعية لازم من رعية الشروط الثلاثة الأخرى بل الأربعة. شرط أن يكون مستحقا للتأديب وقابلا له وقاصدا للتأديب وأن يكون له الولاية. ولهذا قال سلطان رعيته. السلطان عندما يطلقه العلماء يريدون به الرئيس الأعلى للدولة وقد يراد به ما دون ذلك وهو من له سلطة فيشمل الأمير والمحتسب وما أشبه ذلك. لأن هؤلاء لهم سلطان على من تحت ولايته. فالأمير مثل سلطانه على إيش؟ على بلدته التي أمر فيها. نعم. والمحتسب كذلك على بلدته التي أمر فيها. فالأحسن أن نقول المراد بالسلطان هنا للسلطة على من أدبه سواء كان السلطان الأعلى أو من دونه. فإذا أدب رعيته وتمت الشروط فلا ضمان عليه. أو معلم صبية، معلم صبية ليش ما في الولد يعني؟ مهم كلا الطلبة أولاد الناس ولا لا؟ أولاد الناس. لكن صبية هنا الإضافة على أدنى ملابس، يعني الصبية الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم. فإذا أدب صبيه وتمت الشروط فلا ضمان. واستفدنا من كلام المعلم أن للمعلم أن يؤدب الصبيان بالضرب، بالضرب نعم بالضرب، والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم. وقد قال أحكم المؤدبين وأرحم المؤدبين من الناس، قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. والفوضويون الذين يدعون التقدم الآن يقول لا تضرب الصلاة، لو أخذ المارس عليك وضرب قل بارك الله فيك أنا أستاذك لا تضربني اجلس ابني، أما أن تضربه هذا شيء محرم. حرم لماذا؟ لأنه ينافي التربية الحديثة وما أحسن أن نبدل الحاء خاء والدال باء. نعم. وعلى كل حال هذه لا شك أنها في واقع خطة يراد بها أن يصبح الأولاد فوضويين لا يستفيدون شيئا. طالب له 7 سنوات أو 10 سنوات يبي ينتفع بينتبه يا ابني تربى تعليم طيب، التعليم طيب ولا تضيع الوقت، الوقت من ذهب، احرص قم بالواجبات لصلاة الصباح تعال والله من مطلع حتى تسافر البيت ولا تلعب كوره، ينفع الكلام ولا لا؟ لكن لو مسه بعذاب في الصباح قال المدرج يس نعم كان يقوم بالواجب، كان يقوم بالواجب. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الخطبة مع كونها مخالفة للشرع ولحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها لا تتم. وهذا هو لما كنا بالأول إذا خرحنا قال مد يدك ثم مديت يدك ثم ضربت بالمصفى الشلف نعم في السيف غير مصفى يقدر واحد كل ما ضربه ضربة كان يحس بفخذه حتى تبرد شوي ومقال مدة 3 مرات 4 مرات حسب الحال. هل يمكن يسكر الدروس؟ ما يمكن أبدا، يمكن يعافي العشاء والغد يروح الدروس. وإذا لم تجد هذه قال يلا شلوه. وأظن تعرف من الشل؟ نعم الشل يجي من خشبة مربوع فيها خيط يدخل يسمونه فلكة دخل الشيء فيها ويلويها عليه. هم يجي بسين الطلبة أن تكون الخشبة وهي مروية ويجي الثالث يضرب الليل نعم. وفي أيضا لكن ما أدركنا قبلا يعلق بالبغيره يقولون يجيب الرجلين هذولي ثم يشد فوق يقومون يضربون مع اليدين